نحن نسمع هذه المحاضرات القيمة ولكن ليس في أيدينا حول ولا طول، لكن من النوادي والمسلسلات والفيديو والفيديوهات وما ينضم إليها التي أبسلت الدنيا والدين معا على العلم من الوسعة ويفعل ما يستطيع العلماء وحولاة الأمور ومحى من له شأن في هذه المسائل الكتابة والمناصحة والجيب في الصحابة والحضارة وفي الاتصالات الخاصة، وهذا هو الواقع وهذا هو الجهاد في إصلاح وسائل الإعلام وفي غير ذلك. أما السكوت ليس بالعلاج، إنما العلاج الكلام الطيب والأسلوب الحسن بإنكار المنكر وفي الدعوة إلى الخير وفي بيان العلاج بيان الداء والدواء، تكفر الداء وأضراره وخطره وتكفر معه الدواء حسب علمك، وقد تصيب وتصيب ولا خبر تصيب وتصيب فيجتمع الصواب ويترك الخطأ. فلا وجه للسكوت، يجب على طالب العلم أن يكتب وأن يتكلم في حدود ما شرع الله له من قلبه وخطته في مجتمعاته مع إخوانه في مدرسته في تعليمه الأولاد إذا كان أستاذا بغير ذلك من الوجود، يعلم ما شرع الله ويعلم أمر الله به ورسوله وينهى عما نهى الله عنه ورسوله ويناقش ويكتب إلى المسؤولين حسب علمه وحسب ويتثبت، ولا يكتب إلا على علم يتعلم ويتفقه ويجاوب على العلم حتى يكون على بينة، وإذا كان على بينة ويكتب وينصح ويوجه ويسأل الله عز وجل وأطفال النبي عليه الصلاة والسلام أدنى النصيحة أدنى النصيحة أدنى النصيحة. وضيع النبي صلى الله عليه وسلم جرب معكم البجري على النصح كل وقت، والنصح يكون بالكلام والكتابة يكون بالذكر والعمل الصالح ويكون بالخطط ويكون بغير ذلك النصح.